أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا بمنك وجودك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. هذه الحكمة أظن أننا شرحناها في الدرس الماضي، وهي أول حكمة من حكم 3 يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن العلم وأهميته وآفاته وما إلى ذلك. إذن وصلنا إلى التي تليها، وفيها يقول رحمه الله تعالى: خير العلم ما كانت الخشية معه. خير العلم ما كانت الخشية معه. هذا الكلام المختصر جدا من ابن عطاء الله رحمه الله تعالى قد يوهم أن في العلم ما يورث الخشية وفيه ما لا يورث الخشية، هكذا ظاهر الكلام. خير العلم ما كانت الخشية معه، وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالآية تدل على أن بين العلم وبين الخشية تلازما، حيثما وجد العلم واتصف به الإنسان وجدت معه الخشية من الله عز وجل. وكلام ابن عطاء الله في ظاهره يوحي بخلاف ذلك، لأنه يقول: خير العلم ما كانت الخشية معه، أي أن في العلم ما لا يستلزم الخشية ينبغي أن نعرض عن هذا النوع، وينبغي أن نتتبع العلم الذي يورثنا الخشية. الواقع أن هذا التصور غير مراد من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، لا أدل ذلك من حكم مرت وحكم أخرى سنشرحها إن شاء الله تعالى، لكنه يريد أن يبين لنا أن ما يظهر في مظهر العلم ويبدو أنه علم من العلوم ولا يجر صاحبه إلى خشية من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يسقط عن اعتبار كونه علما، وينبغي أن نتأكد أنه علم زائف سمي علما على سبيل المشاكلة ربما، ولكنه في الحقيقة ليس علما. هذا ما يريد أن يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وهذا المعنى منسجم تماما مع قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا شك أن في الناس من يقول: كيف يتأتى لنا أن نتصور أن الإنسان الذي ابتدع المخترعات واخترع الذرة وتعمق في علومها ودرس الفلك ودرس علم طبقات الأرض وتعمق في ذلك كله ووضع يده على ما لم يتسن لغيره أن يدركه من الحقائق، كيف يمكن أن نسمي هذا الإنسان جاهلا؟ وكيف يتسنى لنا أن نصف علمه بالزيف؟ هذا سؤال وارد. كيف يتأتى لنا أن نقول إن علمه زائف لمجرد كونه لا يخشى الله، لمجرد كون علمه لم يجره إلى خشية الله سبحانه وتعالى. وأقول لكم أيها الإخوة في الجواب، الإنسان الذي تبصر بالدليل وأدركه وهضمه عقليا ثم لم يدرك المدلول يسمى جاهلا ولا يسمى عالما. الإنسان الذي أدرك المقدمات، والمقدمات مربوطة ربطا علميا واضحا بنتائجها، ولكنه لم يتبين بعد أن عرف المقدمات لم يتبين نتائجها، أي يسمى عالما؟ لا يسمى عالما. الذي أدرك الشجرة وعرف حقيقتها، الشجرة المثمرة، ولكنه لم يدرك ثمارها ولم يتبين ما تستلزمه وما تنتجه من ثمار، هذا لا يعد عالما. الذي اكتشف الدواء ولكنه لم يتبين ما يتضمنه من الشفاء إطلاقا لا يسمى عالما. الذي عرف السم وتبينه ولكنه لم يتبين ما ينتجه السم من الهلاك لا يسمى عالما. نعم. والذي نأتي بمثال أعمق، الذي اكتشف ما يوجد في باطن الأرض أو ظاهرها من فلزات الرصاص والهليوم ثم لم يدرك من ذلك أن في هذه الأرض في يوم من الأيام كانت هنالك مواد مشعة كثيرة لم يعلم ذلك، هذا الإنسان الذي وقف على المقدمات وحبس في داخلها ولم يدرك نتائجها لا يسمى عالما. وإن أردنا أن نتجاوز الدقة ونطلق اسم العلم عليه، في الواقع أنها تسمية كما يقول العرب تأتي على سبيل المشاكلة، أو هو علم ميت، علم ميت يعني علم لا يفيد صاحبه شيئا. الإنسان الذي عرف هذه العلوم المختلفة أيا كانت، علم ما في الأرض أو ما في السماء، أدرك دلائل، أدرك في الواقع دلائل، فإذا لم تسقه هذه الدلائل إلى المدلول، إذا لم تسقه دراية هذه المقدمات إلى النتيجة فهذا جاهل. والواقع إذا كنا نلاحظ أن بين الشجرة وثمارها تلازما، وبين السم والهلاك تلازما، وبين الدواء والشفاء تلازما، فالواقع أننا نلاحظ بين هذا الجهاز الكوني كله وبين الصانع تلازما أقوى. عندما لا ننظر إلى جزئيات المكونة، الدواء، سم، شجرة، نبات، نحو ذلك، لا، ننظر إلى هذا الجهاز الكوني كله المترابط المتشابك الذي يؤدي عملا نوعيا مترابطا دقيقا جدا. ما الذي نعرفه علميا؟ نعرف أن المصنوع يستلزم الصانع، الصانع الصنعة تستلزم الصانع، والرابطة بين صنعة هذا الكون وصانعه أقوى بكثير من الرابطة القائمة بين هذه الأمثلة ونتائجها التي ذكرناها. لو أن إنسانا عالما أعطيناه جهازا، أي جهاز، جهاز يؤدي خدمة معينة، جهاز تسجيل، جهاز يتعلق بالتطبيب، جهاز تصوير، جهاز أشعة، أي جهاز، نعم، ونظر وأخذ يقلب هذا الجهاز ويتأمل في دخائله، ثم إنه لم يتأمل ولم يتفكر ولم يهتدي إلى أن له معملا قد أبدعه وصنعه. ما خطر في باله هذا نهائيا. أفيسمى هذا عالما؟ لا يسمى عالما. يعني لو أنه قلبه، طبعا أي جهاز ينطق بلسان الحال أنه مصنوع من قبل معمل ما. نعم. ومن ثم الإنسان يسأل عن المعمل الذي أنتجه، ويبحث عن ما يسمى الكتالوج الذي يصف كيفية هذا الجهاز وكيفية صيانته وكيفية تشغيله والاستفادة منه، أليس كذلك؟ فإذا أخذت أقلب هذا الجهاز وأتأمله ولم أدرك قط أن مصنعا أو معملا قد أنتجه، أو أن فئة أو أن إنسانا قد أبدعه، أفأسمى عالما أيها الإخوة؟ لا أسمى عالما. مجرد إدراكي لعلاقة أجزاء هذا الجهاز بعضها ببعض يجعلني يعني أخذ كلمة، يعني أتصف بكلمة العلم، لكنه علم ميت لا فائدة منه. ترى هذا الجهاز الصغير الذي أضرب المثل به أعظم دلالة على المعمل الذي أنتجه، أم هذا الجهاز الكوني الكبير أكثر دلالة على المعمل الذي أنتجه؟ كلنا يعرف الجواب. كلما كان الأمر أكثر تعقيدا، وكلما كان الأمر أكثر توجها إلى غاية معينة يحققها، كانت دلالة هذا الشيء على الصانع أقوى وأظهر وأجلى. إذن صح ما يقوله رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذي اتصف في الظاهر بصفة العلم ولم يخشى الله فهو ساقط عن رتبة العلماء، وإن سمي بين فئة من الناس عالما. وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما يقول: خير العلم ما كانت الخشية معه. فأما إن لم تكن معه خشية، إن لم يهديه العلم إلى الصانع ومن ثم لم يفت قلبه تعظيما لهذا الصانع، فهو ليس علما، لأن بين العلم والخشية تلازما. ثم إن هنا إشكالا آخر: قد يقول فينا قائل أيها الإخوة: حسنا، ولكن في الغرب أناسا من العلماء المبدعين والمخترعين مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، مؤمنون، ومع ذلك فإن إيمانهم بالله لم يجرهم إلى هذه الخشية، ومن ثم فهم علماء لم يسقطوا عن رتبة أهل العلم. أي أننا كثيرا ما نقرأ كلاما لأجانب علماء يتحدثون أثناء أحد كلامهم عن أمورهم العلمية التي اختصوا بها، يقول الواحد منهم بين الحين والآخر: لا شك أن قوة خارقة أوجدت هذا الكون. هذه عباراتهم يعني، وإن كنا نحن لا نتعامل مع هذا المصطلح. القوة تستلزم القوي، والقوة عرض، العرض لا يستقر بنفسه. لا نقول قوة أوجدت، نعم، القوة مظهر لمن؟ للقوي، القوي هو الذي أوجد. لكن على كل هذه طريقتهم في التعبير. إذن هؤلاء مؤمنون بالله عز وجل، ولربما عرضوا من الأدلة على وجود الله أكثر مما نعرض. وكم من هؤلاء العلماء من ألفوا في الدلائل على وجود الله عز وجل، ومع ذلك فإنك تنظر فتجد أن أفئدتهم لم تتسرب إليها الخشية قط من الله عز وجل. كيف نوفق بين هذا وبين قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ حقيقة أيها الإخوة، هذا في الظاهر إيمان، ولكنه في الحقيقة ليس إيمانا، بل إني لا أكاد أقول شيئا آخر. ربما كان الملحد يتمتع بعذر بسبب إلحاده أكثر من عذر هذا الذي يسمى عالما ويقول عن نفسه إنه يؤمن بالله عز وجل. الملحد لو سألته عن سر انحرافه وشروده عن جادة الالتزام والهداية يقول إنه ملحد، يعني منسجم مع يقينه وأفكاره. أما هذا فيأتيك بالدليل تلو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الكون لا يمكن أن ينهض هكذا متآلفا منسجما أجزاؤه كلها بعضا، وكل ذلك يتجه إلى نعم وظيفة يؤديها، كما قال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، ثم بعد ذلك يسند ظهره إلى جدران الخمول والكسل ولا يتساءل عن المهمة التي أقامه الله فيها، عن علاقته بهذا الإله الذي يؤمن به. هذا الإنسان إيمانه كلا إيمان. نعم، وأنا أضرب مثلا في هذا، رجل مسافر جن عليه الليل وهو في منقطع نعم بعيد عن المدن والقرى، رأى كهفا قريبا منه فأحب أن يبيت في ذلك الكهف نعم إلى الصباح. دخل الكهف وأشعل مصباحا بيده ونظر إلى أرض هذا الكهف فوجد بقايا لحم حيوان مأكول، تأمل فعرف أن هذا الكهف إنما هو جحر لحيوان مفترس يأوي إليه، وهذا اللحم هو طعامه وهو بقايا طعامه نعم الذي سيعود فيأكله عند الجوع. طيب هذا علم كويس، لكنه ما إن عرف هذا وأدرك ذلك حتى اطمأن إلى ذلك المكان وخلع معطفه وتمدد نعم في ذلك الكهف وأسلم عينيه لرقاد عميق. ما رأيكم بهذا الإنسان؟ نعم، عرف تمام، كما عرف هذا الغربي أن لهذا الكون صانعا. نعم، عرف أن هذا المكان جحر لسبع ضار مفترس يأوي إليه، والدليل كذا وكذا وكذا صحيح، لكن عرف المقدمة ولم يدرك النتيجة، عرف الدالة وحجب عن المدلول، وأسلم عينيه لرقاد عميق بهدوء بكل معنى الكلمة. ألا نعتبر هذا الإنسان مجنونا أيها الإخوة؟ هذا العلم الذي عرفه أكبر دليل على جنونه، أليس كذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أجد فرقا بين هذا المثل وبين إنسان، ولله المثل الأعلى لكنني أقرب، وبين إنسان تأمل في هذا الكون فأدرك أن له مكونا، وأدرك أن هذا المكون يتسم بالكمال ويتسم بالقدرة ويتسم بالحكمة. طيب، وعرف أنه خليقة ممتازة في هذا الكون، في كون الله سبحانه وتعالى، وأن الله متعه بما لم يمتع به بقية هذه المكونات. مفروض وقد عرف هذه الحقيقة أن يقف فيتساءل، هذا الإله الذي أبدعني وجعلني سيد هذه المكونات فيما أعطانيه من فكر وقدرة ودراية، ترى ماذا يريد مني؟ ما الوظيفة التي أقامني عليها؟ أنظر عبر المجاهر والمكبرات وإذا بي أكتشف أنه ما من ذرة إلا وهي عاكفة على وظيفة، ما من جزيئة في هذه المكونات إلا وهي تؤدي مهام عجيبة نعم كلفها الله سبحانه وتعالى به. وأنا هذا المخلوق الذي متعني الله بصفات متميزة جعلتني سيد هذه المكونات، أليست لي وظيفة؟ ألن يحاسبني الله عز وجل على إهمالها إن أهملت؟ يهمل هذا الإنسان هذا السؤال ويهمل الجواب عنه ويخب في المجتمعات كما يشاء، ذات اليمين وذات الشمال مشرقا ومغربا، لا يفتن نفسه عن شهوة ولا يعني يقف دون غاية أو دون رغبة أو دون هوى من أهوائه إلا وينفذها إن استطاع إلى ذلك سبيلا. أليس هذا شأنه كشأن من جن عليه الليل فأوى إلى هذا الكهف وكان من سيرته ما ذكرناه؟ في فرق يا أخوان، في فرق بين السؤالين؟ لا يوجد أي فرق إطلاقا بشكل من الأشكال. الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بأنه لا يعبث، إما أنك مؤمن بالله والله لا يعبث أو أنك غير مؤمن. طيب، آمنت بالله، عندما آمنت بالله وآمنت بسنه ورأيت عجيب إبداعه إذن تعلم أن الله كامل لا يعبث. وإن تهت عن هذه الحقيقة العلمية نبهتك إليها كلمات الله ونبهك إليه خطابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، رب لا يمكن أن يعبث بشكل من الأشكال. هذا هو الجواب عن هذا التصور الذي يقوله القائل. إذن هذا الذي عرف كثيرا من المكونات وأشار إليه الناس بالبنان أنه عالم مخترع مبدع إلى آخره، وقال إنه مؤمن بأن قوة خارقة أبدعت هذه المكونات كلها، ثم أرخى لنفسه العنان ولم يلتزم بشيء بمبدأ ولا بوظيفة وهو يرى الوظائف التي نعم أقام الله عز وجل كل جزيئة عليها، هذا ليس عالم. وإن سمي في مصطلح الناس اليوم عالم، نحن يمكن أن نسميه عالما كما قلت لكم على سبيل المشاكلة. إذن هل يتعارض هذا مع قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لا، يعني لا يقول أن قائل هذا عالم ومؤمن بالله ولم يخشى الله، إيمانه كلا إيمان، مثل ذاك الذي نعم عرف أن هذا الكهف مأوى لسبع ضار مفترس والدليل عليه كذا وكذا وكذا وكذا، ثم اتخذ من هذا المكان مثابة له ونام واضطجع بكل أمان وطمأنينة ودون خوف. ثم هنالك شيء آخر، العلم أيها الإخوة بالمكونات له ظاهر سطحي وله عمق علمي. الحقيقة التي ينبغي أن لا نتيها عنها أن هذا الكون المترامي الأطراف ذا الجوانب العلمية المختلفة، هذا الكون يحتضن حقيقة واحدة. ما هي هذه الحقيقة؟ هي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الكونية الواحدة تتفرع منها حقائق شتى لكنها مترابطة متشابكة نعم متصلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. فهنالك من العلوم ما يسمى مثلا بعلم طبقات الأرض، يخيل إلينا أنه علم طبقات الأرض علم مستقل منفصل عن غيره. هنالك علم تاريخ الطبيعي يخيل إلينا أنه مستقل. علم الفلك يخيل إلينا أنه علم مستقل نعم. علم الفيزياء الكيمياء يخيل إلينا أن كل منهما علم مستقل. علم الأبدان الطب ونحو ذلك يخيل إلينا في بادئ الأمر أنه مستقل. الفلسفة يخيل إلينا أنه علم مستقل. هذه هي الصورة، والحقيقة ليست كذلك. هذه المعارف والعلوم كأغصان، كلها متفرعة عن جزء واحد، جزء هذا الكون متفرعة كلها عن جزء واحد. لا قيمة لعلمك بغصن منها إن لم تعلم قبل ذلك الجزء الذي تفرع عنه هذا الغصن. هذا كلام واضح أيها الإخوة، أرجو أن يكون جليا في أذهانكم. فلو أنني حاولت أن أتعلم علم طبقات الأرض دون أن أخذ فكرة عن الكون كله، سيكون علمي مبعث حيرة لي، ولن يكون مهما تعمقت مبعث أمن وطمأنينة. أردت أن أتعلم الفلسفة دون أن قبل أن أتبين حجم هذا الكون كله باختصار. كلما أوغلت في دراسة هذا الفن الفلسفي كلما ازددت حيرة. وهكذا علم الفلك، وهكذا العلوم الأخرى تماما. كإنسان أضرب لكم مثلا، قال أنا أريد أن يعني أختص من علم الأبدان بالقلب، أريد أن أدرس القلب. طيب، رأسا قبل أن يأخذ فكرة عن التشريح، عن بدن الإنسان من فرقه إلى قدمه، رأسا اتجه إلى دراسة قلب الإنسان، وأخذ يتبين يعني قانون هذه العضلة التي يتمتع بها الإنسان. ما الذي يحصل؟ كلما أوغل في دراسة هذا القلب كلما احتار. لماذا؟ لأنه عندما يتعمق يجد أن بين قلبه وبين دورة الدموية صلة، بين قلبه وبين الدماغ صلة، بين قلبه وبين بقية الأجسام من الجسد صلة، وهو لم يدرس مجموع بدن الإنسان من فرقه إلى قدمه. تزجه هذه المعرفة في حيرة بدلا من أن توصله إلى شاطئ الطمأنينة بها. كذلك لو أنه أراد أن يدرس الدماغ فقط. مثال آخر لكي تدرك هذه الحقيقة التي أجهلها كثير من الغربيين أيضا، لكن علماءنا عرفوا ذلك. أمامك كتاب أردت أن تدرسه، كتاب من 500 صفحة، قلت في نفسك والله الوقت ضيق وأنا لن أقرأ الكتاب كله، سأقرأ منه الفصل الثالث. رأسا بدأت بالفصل الثالث وبدأت تقرأه، هل تستفيد؟ لماذا؟ لأن ما ستقرأه في الفصل الثالث منبني على ما مضى من الفصل الثاني والأول، ولذلك كلما تعمقت كلما تهت. نعم، الكون كتاب أيها الإخوة، الكون كتاب فيه فصول، لكن فصوله ليست منفكة بعضها من بعض، فصولها مترابطة. فالعالم الذي نسميه عالما لا يجدر أن نسميه عالما إلا إذا بدأ فتبصر بحقيقة هذا الكون كله بشكل إجمالي، ثم انتقل من دراسة جزء الكون إلى الاختصاص الذي يريد أن يدرسه ويعكف عليه. وهذا ما يفعله علماء المسلم، هذا هو الذي يسمى عالما. قل قائل إذا كان أينشتاين وفلان وفلان وفلان ليس علماء؟ هم الذين قالوا عن أنفسهم لسنا علماء. نعم، يقول صحفي أمريكي اسمه جورج فيلك، كان صديق لأينشتاين، يقول إنه سأل أينشتاين عدة أسئلة كصحفي، من جملة ما سأله الموت. قال له ما الموت؟ قال له أينشتاين لا أدري. قال له لا تدري؟ أنت صاحب النظرية النسبية الذي يشار إليك بالبنان ولا تدري ما الموت؟ قال نعم لا أدري. وما الذي تظن أنني عرفته من هذا الكون؟ إن كل ما عرفته من هذا الكون لا يزيد على ما قد عرفه طفل دخل مكتبة تراصفت الكتب من الأرض إلى السقف عبر الجدران الأربعة، ولما سئل الطفل عن هذا قال هذه كتب. ألفت بعلوم شتى وبلغات شتى. معلوماتي عن هذا الكون لا يزيد عن معلومات هذا الطفل. هذا كلام أينشتاين عن ذاته. لو سألنا لماذا، السبب أنه بدأ يتجه إلى جانب من جوانب الكون ويعمق النظر فيه قبل أن يدرس الكون كله، يدرس خارطة الكون كله. برتراند راسل هذا الفيلسوف الذي تعتز به بريطانيا له كتاب اسمه السيرة الذاتية. في مقدمة هذا الكتاب يقول: أنفقت حياتي على 3 أهداف، السلام والحب والمعرفة. أما السلام والحب فاستطعت أن أحقق من ذلك شيء الكثير، وأما المعرفة فقد عدت منها بأوكس الحظوظ، لم أستفد شيئا. هذا العالم المعروف بالرياضيات الحديثة الذي تعتز به بريطانيا. طيب إنجليز ذلك الماركسي الشيوعي الملحد يقول في كتاب له اسمه أنتي دورينج، يقول: أغلب الظن أن الأجيال الآتية ستصحح أخطاءنا، إن معارفنا في التاريخ القصير القديم لا شيء، وإنما نجهله أكثر مما نعرفه، وإنما نعرفه ربما كان أكثره خطأ. وأغلب الظن أن الأجيال الآتية ستصحح أخطاءنا. ما رأيت عالما من العلماء الغربيين إلا وجنى من ثمرات علمه بطريقته التي درس الاضطراب والحيرة والقلق. ما السبب أيها الإخوة؟ هذا الذي ذكرته لكم. السبب أن هؤلاء الناس رأسا قفزوا إلى الجانب الذي أرادوا أن يدرسوه من الكون، لكن قبل أن يتأملوا في هذا الكون من حيث هو كله، من حيث هو ما درسوا خريطة الكون. لذلك الحق في هذا الموضوع أن هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء اقتطعوا من الحقائق العلمية وابتضعوا منها قطعا قطعا. صور أو خيل إليهم أنهم ابتلعوا بذلك حقائق علمية هضموها، ولكن في الحقيقة أنهم لم يصلوا إلى حقيقة علمية. بعض العلم لا يسمى علما، جزء من العلم لا يسمى علما، هذه حقيقة. طيب قد يقول قائل: يعني خارطة الكون من أين نستطيع أن نعثر عليها؟ إذا أردت أنك تعرف باريس أين تقع، ماذا تصنع؟ تبسط الخارطة قبل كل شيء، وتتعرف على الخارطة قبل كل شيء، تتعرف على خطوط الطول والعرض، تتعرف على الجهات الشمال الجنوب الشرق الغرب، وبعد ذلك تبحث عن البلدة التي تريد أن تضع يدك عليها. لكن فرض أنك بسطت الخارطة ورأسا حملقت في البلدة التي تريد باريس، ستجد كلمة باريس وستعثر عليها، وهذا يسمى بحسب الظاهر علم، لكنها معلومة ميتة، لأنك لم تدرك مكان هذه البلدة بالنسبة للخارطة. الكون هكذا، ابسط أولا خارطة الكون بين أمامك وتعرف على هذا الكون من حيث هو. طيب أين أجد خارطة الكون؟ لحسن الحظ أو ليقولوا لسوء الحظ؟ نحن نقول لحسن الحظ، لا نجد هذه الخارطة إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل عندما تقرأه وتتدبره ماذا يفيدك؟ يعرفك على هذا الكون في مجمله، بسمائه وأرضه ونجومه وأفلاكه وكل ما فيه، يعني يعرفك على الشبكة الكونية، على الشبكة الكونية كلها، لأنه الصانع، لأنه المبدع، يعرفك على كونه، يعرفك على ما قد صنع وما قد خلق. ومن ثم بعد أن تتعرف على هذه المكونات، لا أقول المكونات، هذا الجهاز الكوني من خلال هذا المرجع الوحيد الذي لا ثاني له ألا وهو كتاب الله عز وجل، بوسعك بعد ذلك أن تختار الجانب الذي تريد أن تتعمق فيه من الأمور الكونية. دروس الجيولوجيا ممكن، الطب ممكن، الفلسفة ممكن، وعندئذ كلما أوغلت في هذه العلوم تزداد طمأنينة، ولن تزجك معارفك هذه في حيرة أبدا بشكل من الأشكال. والدليل على هذا المقارنة. حدثتكم عن طائفة من العلماء الغربيين، انظروا إلى علماء الإسلام أيضا درسوا المكونات، منهم من درس الطب، ومنهم من درس الفلسفة، ومنهم من درس الفلك والهندسة. هل وقعوا في هذه الحيرة التي وقع فيها أينشتاين وراسل وفلان وفلان وفلان؟ هل وقعوا في ذلك؟ أبدا. كلما أوغل الواحد منهم في دراسة ما أراد أن يختص به من الأمور الكونية ازداد بصيرة، وازداد طمأنينة، وازداد معرفة للمكان الذي هو فيه وللمآل الذي سينتهي إليه. نعم، لماذا؟ لأنه دخل إلى دراسة هذه الجزئية من بواب المعرفة، من بوابة المعرفة. بوابة المعرفة ما هي؟ دراسة هذا الكون كله. لا أقول دراسة هذا الكون كله دراسة دقيقة مفصلة، لا تأتى، لكن دراسة إجمالية. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن هنا أيها الإخوة تقع الصورة التالية: عندما يكتب الله عز وجل الهداية لرجل من هؤلاء الغربيين الذين خبأ طوال عمره في منحنيات المعارف والعلوم وهو تائه وهو حائر، عندما يكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية ويتعرف على خطاب الله عز وجل ويتأمل هذا الخطاب، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يعود القهقراء وينظر إلى بوابة علومه ومعارفه التي كان قد قفز فوقها، فيتبين خلاصة هذا الكون، يتبين حجمه، يتبين هذا الجهاز في مجمله وفي صورته الكلية العامة، ويجد يد الله سبحانه وتعالى وهي تدير جنبات هذا الكون، ويجد قدرة الله سبحانه وتعالى وهي تهيمن على كل جزيئة من جزيئات هذا الكون، ومن ثم تسري الطمأنينة إلى معارفه كلها، تسري الحياة إلى معارفه التي كان قد حملها أعباء على كتفه والآن أصبحت سبب من أسباب طمأنينته. انظر إلى هذا الإنسان وقد هدي إلى الله عز وجل، تجد أنه يعيش حياة من الطمأنينة ما مثلها طمأنينة، تجد أنه يعبر عن سعادته العظمى التي كان تائها عنها، يعرفك على ما كان عليه من حيرة، وكان عالما ما الذي حصل، يعني لماذا طويت الحيرة وانعتق عنها ثم أصبح يقف في ساحة بل في واحة وارفة الظلال من الأمن والطمأنينة. لهذا الذي قلته لكم، لأنه عرف جزء الكون، كان ضائع في الأغصان وهو لا يعلم هذه الأغصان من أين جاءت، تائه، ثم لما هدي إلى الجزع، نعم والله سبحانه وتعالى لا يعني يشبه شيء، جل سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير، نعم عرف مصدر هذه الأغصان كلها، وعرف وحدة الكون التي كان تائها عنها. وما رأيت غربيا هدي إلى الإسلام بعد أن طوى من حياته ما طوى في العلوم المختلفة إلا وعبر عن هذه الحقيقة. موريس بوكاي الذي توفي منذ سنوات رحمه الله أعرفه شخصيا، وهو الطبيب المشهور في فرنسا، صاحب مشفى كبير معروف في فرنسا، هدي إلى الإسلام ولم يعلن إسلامه، لكنه كان يعلن عن إسلامه لأصدقائه وللقلة من الناس الذين، وكان يقيم شعائر الإسلام في بيته تماما، نعم كان دائما يعبر عما أورثه الإسلام من طمأنينة، وكيف أن روح الحياة تسربت إلى المعارف والعلوم التي كان يعرفها. نعم، يعني وضع النقاط على الحروف. نعم. حدثتكم عن جيفري لانك، ذلك العالم الأمريكي في الرياضيات والفلسفة وغيرها. نعم. انظروا إلى كتابه وهو يتحدث الصراع من أجل الإيمان، انظروا إلى تصوره عن الحياة كيف كانت تزجه في وحشة، تصوراته عن الحياة تزجه في وحشة. طيب وهو العالم، فلما هدي إلى الإسلام انقلبت الوحشة إلى طمأنينة. نحمد الله عز وجل أن أكرمنا بطمأنينة الإيمان وأن توج معارفنا بهذه الطمأنينة. إذن حق ما يقوله ابن عطاء الله، خير العلم ما كانت الخشية معه، ومعنى ذلك أن العلم الذي لا خشية معه ليس علما، ليس علما. وهذا الكلام الذي ذكرناه ينطوي على دليل واضح ساطع يعرفنا بهذه الحقيقة. قبل أن أنهي درسي أيها الإخوة، أقول لكم مرة أخرى على استحياء، ينبغي أن أغادر البلدة خلال أسبوع تقريبا، ولسوف أضطر أن أغيب عنكم درسين، درس الخميس القادم والاثنين الذي بعده، وسأكون إن شاء الله بمعيتكم يوم الخميس بعد القادم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل حلنا وترحالنا إقامتنا وأسفارنا كل ذلك لوجهه في سبيل مرضاته، فاعذروني والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد على كل نعمة من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت تحيينا وأنت تميتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا، إليك المنتهى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع الساعة كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام سؤال عبد مسكين بائس فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. مولانا وربنا، دخلنا في ساحة كرمك وجودك وإنعامك، وأنت الكريم وأنت الودود وأنت الوهاب، أنت الإله الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك يا رب، دخلنا في ساحة إكرامك، لا تردنا عن ساحة فضلك وإكرامك خائبين يا رب العالمين. أكرم ضيوفك، أكرم ضيوفك يا ربي، نحن فقراءك، نحن مساكينك، مساكينك ببابك، فقراءك ببابك يا ذا الجلال والإكرام. ها نحن نسأل، ها نحن نمد يد الضراعة إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه، ونسألك بسر قولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن تعطي كل منا ما يرضيه، أعطنا نحن أيضا ما يرضينا يا ذا الجلال والإكرام بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا استجبت بحبه لك إلا استجبت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر ونعترف بتقصيرنا، من للمخلوق إلا خالقه يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن لم تتدارك العصاة من عبادك بالمغفرة، فلمن أعددت مغفرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام؟ اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم اللهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا رب إنك قد أمهلتهم كثيرا، أمهلتهم طويلا يا رب العالمين، ألم يعني أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ يا ذا الجلال والإكرام اسلبهم القوة التي متعتهم بها، اسلبهم الطاقة التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام، أدخل بذلك الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. ارحم اللهم أمة سيدنا محمد، أصلح اللهم أمة سيدنا محمد، انصر اللهم أمة سيدنا محمد، فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا، فرجا قريبا. أنت أهل له وإن لم نكن أهل، نحن أهل له يا مولانا يا رب العالمين. يا رب نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعانا، أسألك بالصالحين الذين في هذا المكان المبارك إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا يا مولانا يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.